صوت اليقين تهادى عبر وجداني، صوت اليقين تهادى عبر وجداني، كالطير يشدو بإسلامي وإيماني، كومضة النور في روح الدجى سحرا تسري فتلهم قلبي عذب ألحاني. يا قلب هيا يا قلب هيا نناجي الله في سحار ليطرب الكون من آيات قرآني. فالذكر روضتنا والذكر بهجتنا، فالذكر روضتنا والذكر بهجتنا، وهو الشفاء لقلب متعب الواني. فالذكر روضتنا والذكر بهجتنا، وهو الشفاء لقلب متعب الواني. كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا، وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. كن مسلما كن مسلما كن مسلما، ميراثك الوضا من هدي النبوة لا يضاهى. ميراثك الوضا من هدي النبوة لا يضاهى. المعجزات الخالدات المعجزات الخالدات على الزمان وما سواها، وروائع القرآن جل الله ما أسمى هداها. كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما، واصدع بها في الأرض واهتف في سناها. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك. لا لا لا تضربي قيدا على حريتي لا تضربي قيدا على حريتي. رحب أنا كمدارج الأفلاك، خلي يدي فلست من أسراك. أنا يا حياة علوت فوق علاك. لا لا لا لا تضربي قيدا على حريتي. رحب أنا كمدارج الأفلاك. من أنا حتى الخيال يكل عن قيدي ويعي العقل عن إدراكي. أنا إن حبوت على ثراك فإن ذا قدري، وإن صنعت خطا يا خطاك